بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 36 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن الليلة في ليلة الأربعاء 12 من شهر رمضان 38,400، والبدء بإذن الله عز وجل من باب الجلوس على الحصير ونحوه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. نعم، هذا كان في رمضان. هذا كان في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا، فيفرشه في النهار ويحتجره ليلا، يفرشه في الأرض نهارا، يعني في المسجد بجوار حجرته صلى الله عليه وسلم، وفي الليل يرفع الحصير ويحتجره كالحجرة فيصلي داخلها. وفي إحدى الليالي رآه الناس وهو يصلي في هذه الحجرة التي احتجرها بالحصير، يرى أعلاه، يرى رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن الحصيرة إذا رفعت تكون في منتصفه صلى الله عليه وسلم تقريبا. فرآه الناس يصلي فصلى بصلاته جماعة، صلى بصلاته جماعة، وصلاته لم تكن كصلاتنا. نحن الآن انتهينا من صلاة التراويح بعد العشاء تقريبا بساعتين، انتهينا أذان العشاء تقريبا اليوم الساعة 9:08، وانتهينا من الصلاة 11:30 أو شيء من هذا القبيل. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا، كانت طويلة جدا، كانت طويلة جدا. إذا صلى أطال في صلاته، يعني في قيام الليل. هذا في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ في غير رمضان حين وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم سورة آل عمران في ركعة، يعني قرابة 4.5 في ركعة واحدة، في ركعة واحدة وهو يصلي هذه السور الثلاثة: البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان قيامه رفعه من الركوع نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريب من ذلك، يعني قرابة 5 في ركعة، والركوع مثل ذلك والسجود مثل ذلك. وكان يقول في ركوعه وسجوده: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. ثم صلى ركعة أخرى مثل ذلك، وهكذا صلاته. نعم، كان يصلي 11 ركعة، لكن ليست كركعاتنا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصلي، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإن كان العدد غير محصور. هذا صلاته، لكنه ما حصر غيره بعدد. سئل عن قيام الليل فقال: قيام الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى، لكن صلاته كانت طويلة. وهكذا صلاة الصحابة بعده قد مضى معنا في العام الماضي حين كنا نتدارس موطأ الإمام مالك أن مالكا رحمه الله تعالى ذكر أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر رضي الله عنه يقومون في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء مثلنا، ولا ينصرفون إلا قرب الفجر، حتى أنهم إذا عاد الرجل بيته استعجل أهل البيت بالسحور خشية الفجر، مع أن البيوت كلها بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بعيدة، يعني يخرج الرجل من المسجد وبيته ربما ملزق بالمسجد، ومع ذلك يستعجلون أهل البيت بالطعام خشية طلوع الفجر، يعني تقريبا إلى الساعة 3:30 ربما بتوقيتنا، من متى؟ من بعد صلاة العشاء. قال وحتى أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يأتي الرجل ومعه عصا، فإذا تعب لطول قراءة الإمام اعتمد عليها. هذا مضى معنا في الموطأ كما قلنا في العام الماضي، هكذا كان الناس في زمان عمر رضي الله عنه. لكن مع ذلك الناس لا يطيقون ما يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ليلة ثم أصبحوا يتحدثون. حين أصبح الصباح خرجوا إلى بيوتهم فقالوا والله البارح صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء دخل بيته ثم خرج، كنا في المسجد فخرج فصلينا. فتكاثر الناس حين تسامعوا. وفي الليلة الثانية أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، يعني صلى العشاء ودخل بيته ثم خرج من بيته فصلى، فكثر الناس حين رأوه يصلي في حجرته التي احتجرها بالحصير، فأصبحوا يتسامعون، تكلموا أيضا قالوا والله البارح صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر الخبر أكثر حتى امتلأ المسجد في الليلة الثالثة، فصلى بهم ثم دخل. وفي الليلة الرابعة تحدث الناس أكثر وانتشر الخبر أكثر، فتسامع الناس وتوافدوا، وصلى الناس العشاء وما غادروا المسجد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وما خرج. فلما طال غيابه ناداه الناس قالوا يا رسول الله الصلاة، فما رد عليهم، فظنوا أنه نام، فأرادوا أن يوقظوه فحصبوا الباب، يعني أخذوا حصى صغيرة وصاروا يرمونها على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم رميا خفيفا كي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نائما فيستيقظ. فما خرج إليهم، فمكث الناس في المسجد ينتظرونه حتى انفجر الفجر، حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفجر، ثم خطبهم بعد صلاة الفجر وقال إني بحمد الله لم أبت غافلا، يعني ما نمت، ما نام الليلة صلى الله عليه وسلم، يصلي لكنه ما خرج، صلى في بيته. وذكر لهم سبب عدم خروجه، خاف أن يشق عليهم. أولا هذه الصلاة هم لن يطيقوها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الاستمرار، هم ربما يتحمسوا ليلة وليلتين وثلاثة وأربعة ثم بعد ذلك يملوا. الأمر الثاني الذي خاف منه، خاف أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان. قد استشكل ذلك لأنه قال صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفرض عليكم، قد استشكل ذلك بعض الناس قالوا كيف يخشى أن تفرض عليهم وقد مضى في حديث المعراج أنه ناداه ربه فقال إنه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهن 50، لما كان يتردد بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين ربه سبحانه وتعالى، كتب الله له عليه 50 صلاة، فقال له موسى صلى الله عليه وسلم ما فرض ربك عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. قالوا كانت بنو إسرائيل فرضت عليهم صلاتان، صلاة في الغداة وصلاة في العشي، فعجزوا. فقال موسى إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وأمتك أضعف، لن يطيق ذلك، سل ربك التخفيف. فسأل ربه التخفيف، عاد صعد إلى ربه عز وجل قال يا رب خفف عن أمتي. 50 صلاة كثيرة. جزى الله عنا نبينا كل خير وجزى الله عنا موسى كل خير. وإلا 5 صلوات أكثر الناس يعجزون الآن، كثير من المسلمين يفرطون فيها، فكيف لو كانت 50 صلاة؟ يعني تقريبا معدل كل نص ساعة صلاة، وربما أكثر إذا كل نص ساعة صارت 48 ما صارت 50، يعني أقل من نصف ساعة. فوضع الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، فعاد إلى موسى قال ما فعلت؟ قال سألت ربي التخفيف فوضع عني 5، قال لن يطيق ذلك، سل ربك التخفيف. فعاد وسأله التخفيف فوضع عنه 5، ثم نزل حتى مر بموسى قال ما فعلت؟ قال وضع عني 5 صارت 40، قال لن يطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، بنو إسرائيل عجزت عن أقل من هذا. فلم يزل يتردد بين ربه وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى صارت 5، فقال ما فعلت؟ قال جعلها 5، قال إن أمتك لن تطيق ذلك، لن يطيق 5 صلوات كثيرة، سل ربك التخفيف. قال قد استحييت من ربي، قد استحييت من كثرة ما أتردد، بل أرضى وأسلم، أرضى بما قسم الله وأسلم لأمر الله عز وجل. فنودي أن قد أمضيت فريضتي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 وهن 50، أمضيت فريضتي يعني 50 صلاة، هي ما تغيرت، لكن التخفيف كان على العباد، أما الأجر هو كتب الله على الأمة 50 صلاة والأجر 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها. أمضى الله فريضته وخفف عن عباده، علم أن فينا ضعفا، فلما علم أن فينا ضعفا خفف عنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي خفف، كما خفف في الجهاد. في أول الأمر كان الواجب أن الواحد لا يفر أمام 10، فإن زادوا عن 10 جاز له أن يفر، إلى 10 لا يجوز له أن يفر. فقال الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كم؟ 1/10، يعني 10 أضعاف. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، كما في قراءة أبي جعفر، وعندنا وعلم أن فيكم ضعفاء، وعلم أن فيكم، نعم فينا ضعف وفينا ضعفاء، فينا ضعف ونحن ضعفاء لا نطيق، فالحمد لله الذي خفف. وحتى في الصلاة الحمد لله الذي خفف، كانت 50 صلاة فجعلها 5 صلوات، لكن الأجر أجر 50 صلاة. استشكل هذا بعض أهل العلم فقال كيف خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا صلاة الليل والله عز وجل قد قال له إنه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهن 50. طيب لا يبدل القول لديه سبحانه، وقد مضى حكم الله عز وجل أن الصلوات 5، إذن لا يزاد فيها كما أنه لا ينقص منها، فكيف يخاف أن يزاد فيها؟ والجواب هذه الصلوات التي لا يزاد فيها هي صلوات كل يوم، يعني الصلاة في اليوم والليلة، لا التي تفرض مرة في العام كقيام رمضان. صيام رمضان فرض وقيام رمضان سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض علينا صلاة التراويح، يعني قيام رمضان، يعني قيام رمضان، وهذه الصلوات التي تفرض في إذا فرضت علينا قيام رمضان لن يكون على مدار العام، بخلاف الصلوات 5 فإنها في كل يوم وليلة، وأما هذه لو فرضت لكانت في رمضان، ولو فرضت في رمضان لعجزنا عنها لما أطقنا ذلك. فإشفاقا بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما، والله عز وجل سماه كذلك فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك إشفاقا علينا خاف أن تفرض صلاة الليل في رمضان فنعجز، ولذلك ما خرج صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يصلوا، كل يصلي لنفسه، فبقي الناس هكذا يصلون فرادى، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلين، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الجماعة، وبقي الأمر كذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، حتى خرج ليلة عمر رضي الله عنه في رمضان فوجد الناس فرادى يصلون في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ما يصلي معه أحد، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلين، ويصلي الرجل ويصلي فيصلي بصلاته جماعة، وهكذا أوزاع في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل بعد صلاة العشاء وإذا هنا يصلي شخص لوحده، وهناك يصلي اثنين ثلاثة مع بعض، وهنا أربعة خمسة مع بعض، وهكذا. فقال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على قارئ واحد، جمع الرجال على أبي بن كعب، والنساء على تميم الداري، يعني جعل جماعتين، جماعة للرجال يأمهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وجماعة للنساء. ما عندهم ميكروفونات، ما عندهم مكبر صوت كهذه، فالله أعلم، ما أدري هل في نفس المسجد أو في مكان آخر، لا أذكر أنه ورد في مكان صلاة النساء شيء، إنما الوارد أنه جمع الرجال على أبي والنساء على تميم، لكن لا أدري أفي المسجد نفسه أو في مكان آخر، الله أعلم. فالمقصود أنهم كانوا يصلون هكذا جماعة في ذاك الزمان، وخرج يوما وإذا الناس يصلون بصلاة قارئهم يعني أبي، فقال: نعمة البدعة هذه. لا يقصد بها البدعة الشرعية، إنما البدعة اللغوية، وإلا هي في الحقيقة ليست بدعة، هو أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف عمر أن تفرض، لأن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا يخاف عمر أن تفرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، لأن الوحي كان ينزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، فأحيا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هي ليست بدعة، إنما هي بدعة لغوية، وإلا هو أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت سنة، لأن فعل الخلفاء الأربعة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فكان أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي بالناس 20 ليلة، 20 ليلة، فإذا جاءت ليلة 21 اعتزل في بيته وأحيا الليل كله وحده لا يصلي بهم، فكان الناس يقولون: أبقى أبي، يعني تركنا ومضى، أبقى أبي، لأنه كان يتركهم ويحيي الليل كله في بيته، فكان يصلي بهم من أول ليلة في رمضان إلى ليلة 20، إذا دخلت العشر الأواخر اعتزلهم وصار يحيي الليل في بيته، فكان الناس يقولون: أبقى أبي، يعني تركنا، فيصلي بهم غيره، وهكذا كانوا يفعلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما عمر فكان لا يصلي معهم، كان يصلي العشاء وينصرف رضي الله عنه إلى بيته. وفي حديثه الذي ذكرته لكم سابقا لما خرج فقال: نعمة البدعة هذه، ثم قال: والتي تنامون عنها خير من التي تقومون، يعني إذا عدت إلى بيتك ونمت ثم أحييت آخر الليل كان هذا أفضل من أن تحيي أول الليل ثم تنام آخره، ثم تنام آخره. ومع ذلك أجمع المسلمون على أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، أجمع أهل الإسلام على أن التراويح سنة مؤكدة، لا خلاف بين أهل الإسلام في هذه المسألة، لم يخالف فيها إلا أهل الضلال، لم يخالف فيها إلا أهل الضلال، وأما أهل الإسلام والسنة ما خالفوا في هذا أبدا، لكن الخلاف بينهم مع اتفاقهم على أنها سنة مؤكدة، هل الأفضل أن يصليها الإنسان في المسجد أو يصليها في البيت؟ فالجمهور على أن الأفضل أن يصليها في المسجد مع جماعة المسلمين. وقول عن مالك رحمه الله أن القارئ الذي يحفظ القرآن، أن القارئ الذي يحفظ القرآن الأفضل له أن يقرأ لنفسه، الأفضل له أن يقرأ لنفسه كما كان عمر يفعل، لكن جمهور الفقهاء أن الأفضل أن يصليها جماعة مع المسلمين في المساجد، مع المسلمين في المساجد، والله أعلم. نعم. قال: باب المزرر بالذهب. وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة رضي الله عنه قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني، أدع لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك. فأعطاه إياه. هذا مضى وتكلمنا عنه لما قال: خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك. فنظر إليه مخرمة فقال: رضي مخرمة. مضى معنا هذا. نعم، اقرأ. قال: باب خواتيم الذهب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، حلقة أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميث العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. نعم، كل هذا مضى. نعم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا فذكر مثله. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به، واتخذ خاتما من ورق أو قال فضة. نعم، لأن الورق هو الفضة، أو قال فضة. نعم، أكمل. قال: باب خاتم الفضة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو من فضة أو قال فضة، وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه: محمد رسول الله. فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة. قال ابن عمر رضي الله عنه: خواتيم الفضة. قال ابن عباس قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، حتى وقع من عثمان رضي الله عنه في بئر أريس. نعم، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس خاتما، ثم لما أراد أن يكتب لملوك العجم قيل له إن ملوك العجم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ونقش فيه: محمد رسول الله. فظن الناس أن الذهب قد أبيح للرجال، ولم يكن الأمر كذلك، الذهب محرم، لكن الله عز وجل يبيح لنبيه ما شاء، فيخص الله نبيه بما شاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب. فلما لبس خاتما من ذهب ظن الناس أنه أبيح، فرق المنبر وجلس عليه صلى الله عليه وسلم ونزع خاتمه وألقاه وقال: لا ألبسه أبدا. فألقى الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم ونقش عليه محمد رسول الله، فكان يلبسه صلى الله عليه وسلم ويجعل فصه من باطن كفه إذا دخل الخلاء قبض عليه، لأن فيه اسم الله عز وجل. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان الخاتم في يد الصديق رضي الله عنه، فكان يلبسه رضوان الله عليه ويختم به. فلما توفي رضي الله عنه كان في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يلبسه ويختم به. فلما استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في يد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضوان الله عليه، فكان يختم به ويلبسه حتى وقع منه في بئر أريس. قيل بأنه وقع منه، وقيل وقع من يد مولاه، من يد حاجبه معيقيب. قالوا كان جالسا في حقو بئر أريس. بئر أريس تعرفونه، في قباء، وموضعه بالضبط فيما يذكره أهل المدينة، إذا خرجت من باب المسجد، من باب مسجد قباء الغربي، من باب مسجد قباء الغربي، ثم نزلت الدرج وأنت نازل إلى الشارع العام، إلى شارع السيارات، كانت على يمينك نافورة، الآن أظنها ألغيت. كانت هناك نافورة وأنت نازل من الدرج، يعني عند دربزان الدرج كانت هناك نافورة. موضع بئر أريس تحت النافورة هذه، تحت هذه النافورة موضع بئر أريس. وبئر أريس كانت بئر داخل بستان بجوار مسجد قباء، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها. ودخل البئر وجلس في حقوها حين جاء أبو موسى الأشعري وقال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فجاء إنسان يحرك الباب فقال من؟ قال أبو بكر. قال على رسلك حتى أستاذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاستأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة، الحديث تعرفونه. في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاء وجلس على حقو البئر، يعني على شفير البئر، وأخرج الخاتم بين أصبعيه يحركه فسقط منه. وقيل إن الذي كان أخرجه وكان يحركه بين أصبعيه هو معيقيب مولى عثمان رضي الله عنه وحاجبه، فسقط منه في البئر وفقد وما وجد، حتى أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنزل في داخل البئر رجالا يبحثون عن الخاتم، ونزحوا البئر واستخرجوا تربته وطينه 3 أيام وهم يبحثون ما وجدوا شيئا، أخفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل خاتم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المتاحف وفي بعض البلاد كذب، ليس بصحيح، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط في بئر أريس وما وجد، وما وجد، ما وجده أحد. طيب نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، يعني حين لبسوا خواتيم الذهب، حين رأوه صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ذهب فلبسوا فنزعه، فنزعه الناس، ثم اصطنع خاتما من ورق يعني من فضة، فاصطنع الناس خواتيم من ورق يعني من فضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدة، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم، تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق، أرى أو أرى يعني أظنه، وهذا وهم، والصحيح أنه كان خاتما من ذهب لا من ورق. وأما خاتم الورق فقد ثبت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي، والناس اصطنعوا خواتيم من ورق وكانوا يلبسونها كما سبق أن بينا ذلك سابقا. نعم. قال باب فصل الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إليه إلى وبيص خاتمه. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب قال حدثني حميد وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، وهذا بيناه سابقا، قلنا كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من الخاتم يعني من الفضة ولم يكن من حجر ونحوه، إنما كان من ذات الفضة وكان قد نقش عليه محمد رسول الله. نعم. قال باب خاتم الحديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا أيضا مضى معنا وتكلمنا فيه وبيناه، وخلاصة الواقعة أن امرأة جاءت إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب إليك نفسي، والله يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فقالت جئت أهب نفسي إليك، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فغض الطرف يعني ما أرادها صلى الله عليه وسلم، فوقفت طويلا، فلما وقفت طويلا قام رجل من الصحابة قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، إذا كنت لا تريدها أنا ما عندي زوجة زوجنيها. قال ما تصدقها؟ التمس. فذهب يلتمس يسأل أهله وقرابته وقبيلته وجيرانه، ما أحد عنده شيء يعطيه، فجاء قال ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس عند معارفه عند جيرانه عند عشيرته، ما وجد عندهم ولا حتى خاتم من حديد. الناس فقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء قال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، لكن أصدقها إزاري هذا، عليه إزار وليس عليه رداء، كما ذكرنا سابقا قلنا أن عامة أهل الصفة كان هذا حالهم، عامة أهل الصفة كانوا فقراء، أحدهم عنده إزار وليس عنده رداء، وذكرنا لكم أن بعضهم إذا كان إزاره عريضا طويلا يخالف بين طرفيه إذا كان واسعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأحدهم إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به، فإذا كان واسعا يخالف بين طرفيه ويعقده خلف عنقه وإلا اتزره ومشى، هكذا كان حال الناس. فهذا الصحابي رضي الله عنه لا يملك من الدنيا إلا هذا الإزار، يعني قطعة قماش ربما طوله متر أو إذا زاد متر ونصف يلفه على أسفل منه ويمشي، لا يملك من الدنيا غيره في الصيف في الشتاء في الحر في القر في كل وقت. قال يا رسول الله أصدقها إزاري هذا. طيب إذا أصدقتها إزارك كيف تفعل أنت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته قعدت ولا إزار لك، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء. إذا أعطيتها الإزار كيف تفعل أنت؟ كيف تمشي؟ تمشي بين الناس هكذا عاري بلا لباس؟ لا يمكن هذا. وإذا لبسته أنت ما استفدت هي من إزارك شيئا. فاستحي الرجل استحي ما عنده شيء يقدمه فجلس طويلا والمرأة جالسة على جنب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فلما طال جلوسه أيس أن يتزوج المسكين ما عنده. فقام مدبرا فلما قام مدبرا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني لقاء تحفيظها ما تحفظ من السور، لقاء أن تحفظها. هذا عمل، هذا جهد يبذله، كما أن موسى صلى الله عليه وسلم كما أن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم دفع مهر امرأته إلى شعيب عليه السلام أن يخدمه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن زوجه وما دفع لوالد زوجته شيئا، إنما المهر أن يكون راعي غنمه لمدة 8 سنوات، يكون أجيرا عنده، تأجرني يعني تكون أجيرا عندي 8 سنوات. قال وإن أتممت 10 فمن عندك، فأتمها 10 سنين صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، 10 سنين يعمل عند والد زوجته، فإذا انتهت 10 سنوات أدى المهر، أدى المهر. ولذلك يقول الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، لكن قبل أن تنتهي المدة ما سار، قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. إذن سيره بأهله كان بعد انقضاء الأجل. وهكذا هنا كان المهر مقابل أن يحفظها ما يحفظ من كتاب الله عز وجل. هنا الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول باب خاتم الحديد، وقد مضى معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أن بعض أهل العلم يرى جواز التختم بخاتم الحديد، واستدلوا بهذا الحديث لأنه قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يجوز التختم بالحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فقالوا لا يتختم بخاتم الحديد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب نقش الخاتم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو قال أناس من العجم، فقيل له إنهم لا يقبلون. أناس من العجم المقصود بهم ملوك العجم في ذاك الزمان، وهم كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هؤلاء الملوك بعد صلح الحديبية يدعوهم إلى الإسلام، كتب كتابا إلى كسرى ودفعه إلى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فدفعه عبد الله بن حذافة إلى ملك البحرين، فدفعه ملك البحرين إلى كسرى. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قيصر وبعثه مع دحية الخليفة الكلبي رضي الله عنه، فدفعه دحية إلى ملك بصرى إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك مصر إلى المقوقس، ودفعه إلى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فذهب حاطب إلى مصر إلى عاصمتها، عاصمتها ما هي؟ ها؟ الإسكندرية. فسطاط كانت ما وجدت، الفسطاط مدينة الفسطاط ما بناها إلا عمر رضي الله عنه في خلافته بأمره بناه عمرو بن العاص، عمر رضي الله عنه هو الذي بنى عدة مدن، هو الذي أمر ببنائها. إذا قيل بنى الملك قصرا ليس المقصود بيده، إنما أمر عمر ما جاء إلى مصر، لكن هو الذي بنى مدينة الفسطاط، هو الذي أمر واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذا هو الذي مصر الكوفة والبصرة، هو الذي بناها ولو لم يأتي العراق. لكنه أمر واليه على العراق فبناها، وكذا واسق والذي بناها عمر رضي الله تعالى عنه، فداه أبي وأمي رضوان الله عليه، فدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، نحن كلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسكندرية، نعم أحسنت. فأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص، فأكرم حاطبا يعني المقوقص، وأكرم وفادة وفد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وهما ماريا وسيرين، ماريا وسيرين، وأهدى له عبدا وهو مابون، مابون هذا ابن عمهما، مابون هذا كان خصيا وهو الذي كان يدخل على ماريا لأنها بنت عمه، والغريب غريب مسكين، الغريب غريب جاء المدينة ما يعرف عربي ولا يتكلم مع أحد، فكان دائما يدخل على بنت عمه ويجلس يتكلم معها، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليا، أرسل عليا قالوا والله هذا الرجل يدخل على أهلك يا رسول الله، وماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومأبون مسكين يعني هو مأبون على اسمه يعني. فذهب علي رضي الله عنه فلما رأى عليا خاف فقفز، فلما قفز سقط إزاره وإذا هو مجبوب، إذا هو مجبوب يعني أجريت له سابقا إعدام سفلي، يعني ليس برجل، يعني ليس برجل، فهما ما أستطيع أبين أكثر من كذا. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مجبوب ولذلك تركه، فقال أحسنته، قال أحسنته. فأهدى المقوقص للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وعبدا وبغلة وعصا وعسلا أبيض. يقول مشايخنا المصريين أنه من بنها، ما أدري هو من بنها ولا من الله أعلم، لكن هكذا يذكر أهل السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه مارية رضي الله عنها أم إبراهيم، ومابون أيضا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سيرين فأهداها لحسان بن ثابت، أهداها لحسان بن ثابت. فالمقصود أن هرقل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم ردا عنيفا، إنما احترم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا في أول صحيح البخاري موقف هرقل بعكس موقف كسر الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكهم، وهكذا فعل النجاشي، وهكذا فعل النجاشي قبحه الله، رد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النجاشي ليس أصحم رضي الله عنه، أصحم ذاك المؤمن، ذاك مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بأصحابه إلى مصلى العيد وصفهم أربع صفوف وصلى عليه، فلما مات خلفه نجاشي نصراني خلف. والنجاشي هذا ليس اسمه، هذا لقب، النجاشي بلغة الحبشة القديم يعني الملك، يعني الإمبراطور الملك، كما أن كل من يتولى ملك مصر يسمى المقوقص، كل من يتولى ملك مصر يسمى المقوقص، وكل من يتولى ملك الروم يسمى قيصر، وفارس يسمى كسرى، يعني في ذاك الزمان، يعني في ذاك الزمان. وكذا الذي يتولى في ذاك الزمان ملك الحبشة يسمى النجاشي، فهذا النجاشي غير النجاشي الأول، ذاك اسمه أصحمه، أصحمه رحمه الله تعالى، تابعي رضي الله عنه، هو ليس بصحابي لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما أنا فيه من شغل الملك لأتيتك، ولو أمرتني يا رسول الله جئتك. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبقى، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب هدايا، وأرسل معهم ابن أخيه، أرسل معهم ابن أخيه، فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ابن أخيه؟ ابن أخيه صحابي، من هو؟ باذام ملك اليمن، هذا باذام، هذا ملك اليمن الفارسي الذي أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه هنا لكنكم تنسون. مابون تونا قلنا أهداه ملك مصر، من يعرف يا إخوان؟ اسمه ذو مخبر، اسمه ذو مخبر. ذو مخبر هذا صحابي، وهو أمير ابن أخي النجاشي، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له ذو مخبر وذو مخمر بالميم وبالباء. فالنجاشي الآخر، هذا الكافر الذي خلف المسلمة، هذا رد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رده كسرى، ولذلك لم يزالوا على النصرانية إلى يومنا هذا. ملوك الحبشة، ملوك الحبشة أثيوبيا أقصد، أثيوبيا إلى الآن هم على النصرانية. وكذلك المقوقص، لكن المقوقص احترم حاطب بن أبي بلتعة وأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد ردا لطيفا وأرسل بالهدايا وما أسلم كما فعل قيصر، كما فعل قيصر. ثم كان الفتح في زمن عمر رضي الله عنه على يد عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين. اليوم توسعنا كثيرا. نعم اقرأ صحيح 12:30، قف على رأس باب، خلينا نقف. أو قال أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيص، أو قال ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال في كفه. البصيص والوبيص يعني اللمعان، يعني لمعان، يعني كأني أنظر إلى بريق لمعان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما خرج صلى الله عليه وسلم في الليل، كما مضى في حديث أنس، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عن صلاة العشاء حتى نام الناس واستيقظوا وناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا، فنادى عمر قال يا رسول الله الصلاة، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يعني قد اغتسل، يعني قد اغتسل، يعني كان في شغل مع أهله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أن يغتسل، فاغتسل وخرج وهو يمسح الماء عن رأسه، يمسح الماء يعني ينفض الماء عن رأسه صلى الله عليه وسلم، وإبهامه يلامس طرف أذنه، هكذا أشار أنس، هكذا أشار أنس، وهو يفعل هكذا رأى أنس وبيص الخاتم، وبيص الخاتم يعني لمعان الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج وهو يقول إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي، يعني ثلث الليل الأول، ولذلك يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في أول الوقت شفقة على الأمة، لأن الناس تعمل طول النهار، ما في كهرباء في ذاك الزمان، والناس تعمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا صلوا المغرب غلبهم النعاس فيتصبرون إلى دخول العشاء يصلون وينامون. ولولا أن في تأخير الصلاة مشقة على الناس لأخرها إلى ثلث الليل الأول، إلى الثلث الأول من الليل، لأن هذا هو أفضل وقت لصلاة العشاء. ولذلك خرج وهو يقول إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. باقي حديث يلا أكمله وقف على رأس الباب. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أديس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.